بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتكلم كما تكلمنا في الليالي الماضية على بعض العلوم الشرعية، فنتكلم في هذه الليلة عن نبذة مختصرة عن علم التوحيد والعقيدة. والعلماء يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، فعلم التوحيد والاعتقاد يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأخباره وأوامره ونواهيه. وقضية التوحيد هي أهم القضايا على الإطلاق وأولها بالاتفاق، إنها القضية التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وخلق الجنة والنار وقسم العباد إلى سعداء وأشقياء وأولياء للرحمن وأولياء للشيطان. إن جميع الرسل من أولهم إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانت زبدة دعوتهم ومفتاح رسالاتهم العناية بالتوحيد، فكل رسول افتتح دعوته لقومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد لأجل التوحيد ومحاربة الشرك. هل ألقي إبراهيم في النار إلا من أجل التوحيد؟ وهل تبرأ من أبيه وقومه إلا من أجل التوحيد؟ وهل قتل من قتل من الأنبياء وهاجر من هاجر وأوذي من أوذي إلا من أجل التوحيد؟ هل هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم وترك أحب البقاع إليه مكة وهي أحب البقاع إلى الله إلا من أجل التوحيد؟ هل هاجر الصحابة رضي الله عنهم الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة وتركوا الأهل والمال والأوطان إلا من أجل التوحيد؟ هل قامت غزوة بدر وأحد والخندق وسائر المغازي إلا من أجل التوحيد؟ ما قامت إلا من أجل التوحيد ولا كانت إلا من أجل التوحيد. والقرآن كله توحيد، إما أمر بالتوحيد أو نهي عن الشرك أو بيان للوازم التوحيد وجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك. وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في القرآن هو النهي عن التوحيد، النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأول ركن من أركان الإسلام الذي هو أصل الأصول وتنبني كلها عليه كلمة التوحيد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وشعار الحج التوحيد، كما في صحيح مسلم عن جابر قال: لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والجهاد شرع لأجل ذلك: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والجنة خلقها الله لأهل التوحيد، والنار جعل الله الخلود فيها لأهل الشرك وحرم عليهم الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد قال الله عز وجل لنبينا والأنبياء قبله كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام وأثنى عليهم وبين ما هم عليه من المنزلة عنده سبحانه وما منحهم الله من عظيم الشمائل والصفات، مع ذلك قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يدعوهم إليها وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان من آخر ما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، لأن بناء المساجد على القبور وبناء القباب على القبور ذريعة إلى الشرك، إلى الغلو فيها وتعظيمها وعبادتها من دون الله عز وجل. وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يقرر التوحيد ويرسخ دعائمه في قلوب المؤمنين، وينكر الألفاظ التي تخدش التوحيد والتي فيها مخالفة نهى عن الغلو فيه، نهى عن إطرائه، لأن الغلو قد يجر إلى ما لا تحمد عواقبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: هلك المتنطعون. ولما قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ولما قال رجل: ما شاء الله وشئت، غضب وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما قام خطيب بين يديه يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: اجلس، بئس خطيب القوم أنت، من أجل التسوية اللفظية. ولما جاءه قوم يبايعونه، رهط، بايعهم وترك واحدا منهم، فلما سألوا عن ذلك قال: بيده تميمة، فيدخل يده وقطعها، قطعها. وهكذا حذر وأنذر، وجاءت نصوص القرآن والسنة في بيان ما يناقض التوحيد ويضاده من صرف العبادة لغير الله. ومن أعظم ذلك الدعاء، دعاء الموتى والمقبورين والغائبين والأشجار والأحجار، وطلب المدد والولد من الأنبياء والمرسلين والموتى والصالحين، طلب المدد والولد من الموتى من الأنبياء والصالحين والعلماء ومن جرى مجراهم، فضلا عن الأشجار والأحجار وغيرها. وهكذا أيضا الذبح لغير الله والنذر لغير الله وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، الظاهرة والباطنة. فالرسل ما أرسلوا إلا لمحق الشرك وتحقيق التوحيد وتعبيد الناس لربهم وخالقهم ورازقهم ومالكهم، الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويضع ويرفع، الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، الذي نواصي العباد بيده ورجوعهم إليه ووقوفهم بين يديه سبحانه وبحمده. فحينئذ علم أن الرسل جميعا دعوا إلى توحيد الله وإفراد العبادة لله. حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسد الطرق المفضية إلى الشرك، نهى عن الغلو في المدح والإطراء، نهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن الذرائع المفضية إلى الشرك حماية لجناب التوحيد. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، فتح مكة ولم يترك اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ولم يترك هبل، ولم يترك شيئا من الأوثان، بدعوى أن هذه تراث وأن هذا من الحضارة ومما كان عليه الأولون، قد ذهب الشرك من القلوب وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، ما يضر بقاء تلك الأصنام التي كانت تعظم والتي كانت رموزا، بل أخذ المعول وهو ينكتها وهي تتهاوى، وهو يردد قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأرسل خالدا رضي الله عنه لهدم العزة، وأرسل غيره إلى مواطن الشرك لإزالتها ومحوها، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لا تدع قبرا بارزا مبنيا عليه فضلا عن قبة ومشهد وغير ذلك إلا سويته بالأرض أو بغيره من القبور، أو بغيره من القبور. وأرسل عليا رضي الله عنه مع أبي بكر في العام التاسع، عند أن أمر عليا أمر أبا بكر على الحج، وأردف عليا وأمره أن ينادي في الناس في الموسم ألا يطوف ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وألا يطوف بالبيت عريان. فمنع المشركين من دخول مكة، من دخول الحرم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وهكذا أيضا الصحابة رضي الله عنهم سعوا في ذلك وفعلوه، دعوا إلى التوحيد وأزالوا معالم الشرك والوثنية، وتمكن التوحيد من القلوب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس التوحيد في قلوب الكبار والصغار والرجال والنساء، بينما كان مع ابن عباس بن عمه رضي الله عنه، وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله وتوحيد الله وما أمره الله عز وجل ببلاغه، حتى لقي الله، حتى لقي الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذا الطريق. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والضلالات، لأن البدع بريد الكفر، حذر منها قبل وجودها، حذر من الخوارج، حذر من محدثات الأمور، حذر من القدرية قبل ظهورهم ووجودهم. فقد قال في ذي الخويصرة: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وأخبر عن أجر من يقتلهم وأجر من قتلوه ما له عند الله عز وجل. وقد قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان، وقتلوه بعد ذلك قاتلهم الله. وهكذا أيضا تصدى الصحابة رضي الله عنهم للشرك والبدع، تصدوا للخوارج أول ظهورهم وقاتلوهم، وتصدوا للقدرية لما جاء من جاء إلى عبد الله بن عمر وقال إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، قال أخبرهم أن أبا عبد الرحمن منهم بريء وأنهم مني براء، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وساق الحديث بطوله، حديث جبريل. وهكذا أيضا عمران بن حسين وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة الذين تصدوا للبدع والمحدثات، ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم، تصدوا للبدع والمحدثات ووقفوا في وجهها، وسار على ذلك علماء الإسلام. فيأتي من يأتي في العصور المتأخرة ممن جهل دعوة الرسل ولم يتدبر القرآن ويتأمل فيه وينتفع بما دل عليه، ويقول إنما كان الشرك عبادة الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وأما من جعل أندادا من البشر أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك ودعاها وعبدها وصرف لها ما كان يصرف للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فقالوا هذا ليس من الشرك، ليس من الشرك. بل قال آخرون من هؤلاء إن معركة الأنبياء مع أقوامهم لم تكن حول توحيد الألوهية ومن هو الذي يعبد تصرف له العبادة، فحول ماذا كانت إذن؟ قالوا حول توحيد الربوبية، من هو الخالق، من هو الرازق، من هو المالك. وهؤلاء لو نظروا أدنى نظر في كتاب الله عز وجل لوجدوا ما يدل على بطلان كلامهم. فإن كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المالك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولكن كانوا يصرفون العبادة لغير الله من دعاء ونذر وذبح ونحو ذلك. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الألوهية كما يقول علماء الإسلام هو الفارق بين الموحدين وبين المشركين، وهو الذي كان الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم حوله. ويأتي من يأتي من الحركيين، سيد قطب والمودودي قبله ومن جرى مجراهم من جاء بعدهم، ويقولون المعركة بين الرسل كانت حول توحيد الربوبية، كما يقر هذا سيد قطب في ضلاله في الكلام على سورة هود وغيرها. وهذا لا شك أنه جهل مركب بدعوة أنبياء الله عز وجل، جهل مركب بدعوة الأنبياء والمرسلين ممن يريد أن يعيد الناس إلى الإسلام والقرآن وإلى عزهم ومجدهم، وهو لا يدري ما الذي دعا إليه أنبياء الله عز وجل. وهو يقرأ القرآن ويتكلم عن معانيه، والآيات ظاهرة واضحة بينة جلية كالشمس في رائعة النهار، ومع ذلك يقول لك ما يقول. ويأتي آخرون ويقولون الذي يتكلم على مسألة التوحيد وأقسام التوحيد إنما هو ابن تيمية وابن القيم، ما كان هذا موجود من قبل، هذا من البدع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إيش الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نقول لهم أولا لو كانت المسألة مسألة ما هو الدليل على التقسيم، ما هو الدليل على شروط الصلاة ونواقض الوضوء فروض الوضوء، ما هو الدليل على أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأن الأحكام التكليفية خمسة، وكذا وكذا من الأقسام، عد كما يقال عد واغلط في كل باب. هذه مسائل اصطلاحية، ودليل تقسيم التوحيد إلى هذا الاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. ثم ليس شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من قرر هذا، قرره العلماء من زمن قديم، الطحاوي ومن بعده من أهل العلم، وابن جرير الطبري وفلان وفلان من علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم. ثم دعونا من التقسيم، قولوا لنا الذبح لغير الله ماذا جاء فيه من القرآن والسنة، النذر لغير الله ماذا جاء فيه من أدلة القرآن والسنة، دعاء غير الله ماذا جاء فيه من أدلة القرآن والسنة، ألم يقل الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ألم يقل الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، والعبادة تشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ألم يقل الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والنسك الذبح، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، ألم يأتي في السنة النبوية تحريم الحلف بغير الله وتعليق الحروز والتمائم والمنع والنهي عن الرقى الشركية والنهي عن بناء المساجد على القبور والنهي عن الغلو وغير ذلك؟ فجميع صور الشرك، دعونا من التقسيم، نأتي بجميع الأعمال التي هي كفر وشرك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ونقول لهم ما تقولون في هذا؟ إن قالوا هذا شرك وحرام، قلنا وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل. وأما ما يتعلق بالتقسيم فأدلته من الكتاب والسنة والإجماع، وأن هناك توحيد ألوهية ومعناه ألا يعبد إلا الله، وألا يصرف شيء من العبادة إلا لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وما أشبه ذلك. هذا هو توحيد الألوهية، سواء أقررتم بهذه التسمية أو لم تقروا، فمعنى هذا النصوص تدل على أن العبادة لا تصرف إلا لله. توحيد الأسماء والصفات، معناه أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه الله عن النقائص والعيوب تنزيها بلا تعطيل عملا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على الممثلة وآخرها رد على المعطلة، وهكذا النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك. فلما تقادم بالناس الزمن وكثر الجهل واختلطوا بغيرهم ودخل أهل الشر والفساد والزيغ والعناد وأحدثوا ما أحدثوا وعربت كتب اليونان ودخل الفلاسفة وأدخلوا علومهم في العلوم الإسلامية مع تحذير العلماء من ذلك، وأن من تمنطق فقد تزندق، وأن علم الكلام ما دخل في علم إلا أفسده وشوش قواعده، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا حكم من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكان يقول ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، وكان ينهى عنه نهيا شديدا، وهكذا سائر علماء الإسلام. فأئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم من الداعين إلى التوحيد المحاربين للشرك والبدع والضلال والتحريف لكلام الله، وإنما دخل هذا أو أدخل هذا من أدخله، وأئمة الإسلام وعلماؤه على خلاف هذا. فهذا التوحيد بأقسامه سواء سمينا توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات أو لم نسمي، وإنما جئنا إلى حقائقها جميعا، كل علماء الإسلام على هذا، على أن العبادة لا تصرف لغير الله ولا يطلب المدد والولد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن من قال غير هذا كالأصوات النشاز المأجورة التي لا يعلم من يقف وراءها، وإن كانت باسم الدين وباسم هيئات إسلامية وتقول إن طلب المدد من الموتى أمر مشروع، هذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع، إجماع علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم، وهذه الأقوال النشاز لا تضر إلا أصحابها، ودين الله عز وجل باق ومحفوظ والحمد لله. ومن يدعو إلى إذابة الفوارق بيننا وبين اليهود والنصارى ومؤاخاتهم وأنهم على حق وأن من مات منهم مؤمنا بدينه دخل الجنة ونحو ذلك، هذا إن صدر ممن يدعي الإسلام ومثله لا يجهل ذلك فإنها ردة عن دين الإسلام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فإن القرآن مليء بتكفير من يزعم أن لله الصاحبة والولد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والنصوص في هذا كثيرة. والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله عز وجل هو الذي كفرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فلا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله بغير الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعناية بالتوحيد من أعظم الحسنات وأجل القربات. فالتوحيد أعظم المصالح والمنافع والقرب. ولو بقي العبد يدعو إلى التوحيد ويبينه ويحذر من ضده منذ أن يعقل ويقدر على ذلك إلى أن يلقى الله لكان هذا من أعظم حسناته وأعظم ما يقوم به. ويأتي أهل الجهل ويقولون أنتم مشغولون بشرك القبور ومشغولون بدعاء غير الله وما أشبه ذلك تشتغلون بمعركة ليس لكم فيها خصم ولا ناقة لكم فيها ولا جمل تشتغلون بمعركة في أمور قد أكل عليها الزمان وشرب. وما يدري هؤلاء أن للرفض اليوم دولا تشيد القبور تدعو إلى عبادتها من دون الله وإلى طلب المدد والولد وقضاء الحوائج وتفريج الكربات وشفاء المرضى ونحو ذلك من الموتى وتجعل الذهاب إلى المشاهد أعظم من الذهاب إلى بيت الله الحرام للحج. وتجعل المواسم لعبادة غير الله وتحارب التوحيد وأهله وتصد عنه وتنفر وتشوه صورة أصحابه وتحكم عليهم بالشرك والكفر وأنهم يكفرون الناس. وكما قيل رمتني بدائها وانسلت كفرون عموم المسلمين ويخالفون نصوص الكتاب والسنة والإجماع وما عليه أهل الإسلام وما عليه جميع أنبياء الله وما أنزله الله عز وجل من كتبه. ويعادون أولياء الله من الصحابة وأمهات المؤمنين الذين هم في مقدمة وطليعة أولياء الله. ويأتي من يأتي ويقول إن الكلام على التوحيد معركة ليس لكم فيها خصم. يتعامى هذا عن القبوريين والخرافيين الذين امتلأ بهم العالم الإسلامي. كم من قبور تعبد من دون الله في أفريقيا بمختلف دولها، شرق آسيا، وفي أكثر الدول الإسلامية بل قبور تفتتح وتشيد بصورة رسمية وتزار بالملايين، ويذبح لأصحابها الذبائح ويهتف بأصحابها من يهتف: يا حسين، يا بدوي، يا علي، يا فلان، يا فاطمة، يا بل قد يدعى أو بل يدعى ابن العربي، ويدعى من يدعى من الموتى، وبعضهم من أعداء الدين ومن أعداء الله. قبور تعبد من دون الله، وكان أصحابها من أعداء أعداء التوحيد. الخميني الهالك الزنديق الكافر الذي قال إن الأولياء بلغوا مرتبة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، يقول: أي ميت تحمل جنازته يسقط من على النعش فهو من أهل النار، وسقطت جنازته 4 مرات وهم يشيعونه 4 مرات. يأبى الله عز وجل إلا أن يري الناس ما عليه هؤلاء. وكم من العقائد الكاسدة الفاسدة البائرة لأمثال هؤلاء. يأتي من يأتي ويقول: أنتم تشتغلون بمعارك ليس لكم فيها خصم، ما فيها أحد، ولا كأن هناك من يعبد دون الله، ولا كأن هناك من يغار على توحيد الله وعبادة الله الذي خلق الله الخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. يخرج من يخرج ويثور من يثور لأجل بطنه وفرجه والدرهم والدينار. وأما قضايا التوحيد التي قضى فيها الأنبياء أعمارهم وتركوا أوطانهم وسفكت دماء بعضهم من أجلها، ما يحمر لها أنف كثير من الناس ولا يبالون، ومن جهل شيئا عاداه. فقيض الله عز وجل علماء الإسلام للذب عن التوحيد ومحاربة الشرك وحمل راية الأنبياء التي حملوها في دعوة الناس إلى الله، وأن يكونوا عبيدا له، وأن يحققوا التوحيد ويجانبوا الشرك الذي به سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة وفيه الفوز والفلاح. فصنوا في ذلك الكتب العظيمة والمصنفات التي سارت مسير الليل والنهار، وطارت بها الركبان، وتناقلت عبر الأزمان، سواء ما يتعلق بتوحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. فكم هي الكتب في هذه الأبواب لعلماء الإسلام، وكم هي الكتب التي ألفت في الرد على أهل الشرك والخرافات والضلال والبدع. لأن كتب العلماء في هذا الباب منها ما هو تقرير للتوحيد والعقيدة من الكتب المختصرة والمطولة، ومنها ما هو رد على أهل الشرك والبدع والضلال وأهل التعطيل والتجسيم وعلى الخائضين في أسماء الله وصفاته وأفعاله بغير علم، ومنها ما جمع بين هذا وهذا. ولا زالت هذه العقيدة يلقن العلماء تلاميذهم ويتلقاها أهل التوحيد والإسلام والإيمان والقرآن كابرا عن كابر، يتلقونها ويقرؤون القرآن ويعلمون دلالاته على ذلك والسنة والسيرة النبوية، ويعلمون الدلالات على ذلك وما فيها من الخير العظيم. وقد جرت عادة العلماء كما سبق أن كتبوا في هذا كتبا، منها المطول والمتوسط والمختصر، وأخذت هذه الكتب تدرس للناس. ألف العلماء صبروا وثبتوا، بل سجن من سجن منهم. لماذا سجن الإمام أحمد؟ إلا من أي العقيدة والتوحيد، من أي القرآن، وما وقع في أيام المأمون والمعتصم والواثق. جلد الإمام أحمد 15,000 صوت، وهكذا أيضا سجن من سجن من العلماء وقتل من قتل من العلماء، من أجل التوحيد والعقيدة، سواء توحيد الأسماء والصفات أو من أجل توحيد الألوهية ونحو ذلك. ألف العلماء من زمن قديم كتبا عظيمة في هذا الباب، كالتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة، ولما ظهر أهل البدع من نفاة الصفات وغيرها ألف العلماء الكتب في الرد عليهم، ككتب الدارمي وغيره. وهكذا أيضا أبو نعيم ونعيم بن حماد وأئمة الإسلام ألفوا وكتبوا ودونوا. وهكذا من الكتب الشهيرة توحيد لابن خزيمة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، الشريعة الآجري، الإبانة لابن بطة، وغيرها من كتب الإسلام الكثيرة والعظيمة. والعلماء ينصحون بالتدرج والترقي في دراسة هذه الكتب، فيبدأ مثلا الآن بثلاثة الأصول، ثم ينتقل إلى كشف الشبهات، ثم إلى كتاب التوحيد، ويقرأ لمعة الاعتقاد والقواعد المثلى والعقيدة الواسطية والطحاوية والفتوى الحموية والتدمرية، ويطالع من يطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكبار. بعد ذلك عند أن يتدرج ويترقى ويحصل ويصير عنده من العلم والفهم والتدرج والتلقي، فيقرأ مثلا في منهاج السنة النبوية التي رد فيها على ابن المطهر في مسألة الإمامة والقدر، دافع فيها عن الصحابة وتكلم فيها على مسألة القدر وسائر المسائل الأخرى التي تطرق إليها، إلا أن هذا لب الكتاب. وهكذا أيضا الكتب الأخرى لعلماء الإسلام في هذه الأبواب، فيعتني طالب العلم بهذا عناية فائقة بالغة. والأمر اليوم أمر عقائد وصراع عقائد وشبهات إجابة عنها، والشبهات إنما يرد عليها أهل العلم، ولا يتصدر الصغار وطلاب العلم والعامة وأشباه العامة لمناقشة أهل البدع أو مناظرتهم أو مجادلتهم. فالأصل الابتعاد عنهم والحذر منهم وعدم مخالطتهم ومجالستهم والأخذ والرد معهم، وإنما يرجع هذا إلى أهل العلم إن رأوا في ذلك مصلحة في الأخذ والرد معهم أو المناظرة فعلوا، وإلا الأصل الترك والإعراض عنهم، لأن في ذلك أعني في الدخول معهم والأخذ والرد لفت النظر إلى ما عندهم من الباطل، وربما انتشر ما عندهم، وربما قابلهم بعض من لا يحسن ممن يضعف علمه أو أسلوبه ولا يكون عنده القدرة على نقد الباطل والمناظرة سرعة البديهة، فيظن من يظن أن الباطل انتصر وأن أولئك على حق وما أشبه ذلك. والطريقة عند أئمة السلف الإعراض عن هؤلاء، وأن لا يفتح معهم مجال للأخذ والرد والقيل والقال. يقبل الإنسان على الحق لأن الله سائله عن ذلك ويتعبد لله به، ولا عليه أن يجهل الباطل ما عليه أهل الباطل. فإذا ثبت الحق في قلبه وتحصن وتعلم وصار محصنا لا بأس أن يطلع على ما يقوله أهل الباطل للرد عليهم عن طريق الدراسة على أهل العلم وبيان أهل العلم لهم ذلك، لأنه يستقل بنفسه، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وربما دخل عليه ما دخل لأنه ذهب إلى تلك الكتب، الأصل أن يبتعد عنها. والحمد لله قد سجلنا مجالس عدة في الرد على كثير من الشبهات في أبواب مختلفة، في باب الإمامة وفي باب الصحابة وفي باب القدر وفي باب الشفاعة في باب عذاب القبر وفي غيرها من الأبواب. وليالي مثل هذه الليالي مضت ومرت، سجلت تلك الحلقات، نسأل الله أن يجعلها خالصة من وجه الكريم وأن ينفع بها. وهكذا يعتني طالب العلم بهذه المسائل وهذه الأبواب، ويحرص على معرفة العقيدة الصحيحة ويتلقاها من مصادرها على أيدي أهلها، ويحذر الشرك ويخافه على نفسه، فقد خافه الأنبياء على أنفسهم. فإبراهيم عليه السلام وهو يبني بيت الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وهو الذي ألقي في النار من أجل التوحيد، وهاجر من أجل التوحيد ويخاف على نفسه وعلى ذريته الشرك. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. فيحرص الإنسان على تحقيق التوحيد، ويكثر من القراءة في ذلك، ويبدأ ويعيد، فإنها من أعظم العبادات وأجل الطاعات والقربات التي يلقى الله عز وجل بها وكما سبق فالتوحيد رأس المال وهو أصل الأصول، وإذا وقع الإنسان في الشرك عياذا بالله بطل ما يعمل من صلاة وصيام وحج وذكر وقرآن وصدقة وبر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن استيقظ وانتبه بعد أن زلت قدمه، فمن تاب تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن هذه المسائل، مسائل العقيدة والتوحيد، يأخذها الإنسان على أيدي أهلها، يأخذ هذا على أيدي أهله من العلماء الموثوق بهم الراسخين في العلم الذين عرفوا بسلامة عقيدتهم وعنايتهم مثل هذا، ليكون في مأمن من أن يقع في شيء من الشرك أو البدع أو الضلال في هذه الأبواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره مما لا نعلمه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.